نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما ولاه. بعد نكمل ما وقفنا عنده من شرح بلوغ المرام. نعم. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الزهد والورع. باب الزهد، الزهد هو التقلل من المباحات، هو التقلل من المباحات، يعني وليس الزهد هو الانقطاع عن الدنيا أو ترك المباحات، لا، ليس هذا الزهد، إنما الزهد هو أن يتقلل الإنسان من المباحات، يقلل من المباحات. وأما الورع هو ترك الأمور المشتبهة، إذا اشتبه عليه أمر فإنه يتورع ويتركه. لقوله عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبر دينه وعرضه. هذا هو الورع. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه. إن الحلال بين، يعني يؤكد من باب التأكيد. نعم. إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. نعم. حيث النعمان عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، هذا التأكيد يعني واضح، والحلال ما أحله الله ورسوله. قالوا: إن الحرام بين، يعني واضح، هو الذي ما حرمه الله ورسوله، وبينهما أمور مشتبهات. إذن يعني أن الأمور ثلاثة، يعني أراد أن يبين: إما حلال واضح في المأكل والمشرب والملبس، وإما حرام واضح كالزنا كالخمر والربا وهكذا، والثالث أمور غير واضحة مشتبهة، والمشتبه هو الغير واضح. قال: لا يعلمهن كثير من الناس، يعني إلا العلماء هم الذين يعرفون المشتبه. قال: فمن اتقى الشبهات، هذا هو إيش؟ الورع. الورع ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أحيانا يترك الأمور المشتبهة تورعا. قالوا: أحيانا كان يعني يترك التوسع في المباحات تورعا، لأنه يعني إذا اشتبهت الأمور كانوا يعني يتورع فيتركها من باب التورع. لا يعلمون كثير من الناس. قال: فمن اتقى الشبهات، يعني اتقى يعني تورع وتركها، لكن قالوا: إذا كانت المسألة يعني تبين لك أنها يعني حلال وأنت أردت أن تتورع أنت، الأمر لك، لكن لا تقول للناس اتركوها تورعا. هكذا قال أهل العلم. قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني طلب البراءة لدينه، حفظ دينه وعرضه، أنه إذا وقع في الحرام كان معرض للقدح فيه، فهذا معنى إيش؟ لعرضه، للسب فيه يعني. قال: كالراعي، هذا مثل له هنا الكاف للتشبيه. قال: كالراعي يرعى حول الحمى، الحمى الأرض التي حماها ولي الأمر، لأجل إبل الصدقة أو نحو ذلك من مصالح المسلمين، من مصالح المسلمين. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، يعني أن لا يقترب العبد إلى ما حرم الله، لأنه يعني قد يقع في هذا المشتبه وإذا به محرم فيقع فيما حرم الله. فقال ألا وإن في الجسد مضغة، المضغة الشيء الصغير الذي يمضغ كقطعة اللحم تمضغ، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، يعني مدار الصلاح والفساد على قلب ابن آدم، كما قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة الأحفاد، قال القلب هو القائد والجسد هو الجند، فهو الذي يتصرف بالجند. قال ألا وهي القلب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. أخرجه البخاري. نعم، هذا من باب الزهد، قلنا الزهد هو التقلل. تعس فعل يفيد الذم، فعل يفيد الذم. تعس عبد الدينار، سماه عبد للدينار، شبهه بالعبودية لأنه قدمه، قدمه على كل شيء. قال تعس عبد القطيفة، قطيفة نوع الثياب، نوع من الثياب تسمى القطيفة. إذا أعطي رضي، يعني إذا أعطاه ولي الأمر المال رضي على ولي الأمر، وإن لم يعطى سخط، سخط يعني، وإذا ما أعطاه سخط على ولي الأمر، فسماه، وفي رواية الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد للدينار. لأنه قدم محبة المال على كل شيء فسمي عبدا للدينار. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. نعم. قال ابن عمر، قال أخذ سلم بمنكب، يعني وضع يده هنا، هذا المنكب بين الرقبة والكتف يسمى المنكب. قال فقال يا ابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب جاء إلى بلاده سوف يرجع، كما أنا لا جئت إلى كينيا وسوف أرجع إلى أهلي. أو عابر سبيل، عابر سبيل الذي يمشي في طريق، السبيل هو الطريق، والعابر يعني هو يعني مشى في هذا الطريق حتى يقطع الطريق، يعني أن الدنيا ليست دارك يا ابن عمر، الدنيا ليست دارك، إنما دارك الآخرة. فعلا أين ابن عمر الآن؟ ليس من هذه الدنيا رضى عنه وارضاه، يعني تقلل من المباحات، ازهد في الدنيا يعني تقلل من المباحات. فكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، يعني قد تموت ليلا اسمه صباحا، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. كم من إنسان أصبح ولم يمسي، وكم من إنسان أمسى ولم يصبح، كثير. وخذ من صحتك لمرضك، ومن صغرك لهرمك كما في رواية، يعني اجتهد الآن في العبادة إن كنت شاب صغير قبل أن يأتيك الوقت يدركك الوقت وتكون شيخا كبيرا ما تستطيع أداء العبادات كما يديها الشاب. إذا كنت ناس صحيح البدن اجتهد في العبادة، قد إذا ابتليت بالأمراض لن تستطيع يعني أداء العبادة كما يوديها ذاك الذي لا مرض عنده. فهذا في حث على عدم الخداع في الدنيا، عدم الخداع في الدنيا، وأن الدنيا فانية، الدنيا فانية، وأن الذين عليها ليسوا هم أهلها، إنما هم يعني كالغرباء، كما قال علي بن أبي طالب رضي عنه: كونوا من أهل الآخرة ولا تكونوا من أهل الدنيا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. نعم، وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال شيخ الإسلام: هذا الحديث أقل أحواله الحرمة، أقل أحواله، والتشبه له أربع حالات، التشبه له أربع حالات. الحالة الأولى التشبه بالشيطان، يأكل بشماله، يشرب بشماله، التشبه بالشيطان، وهذا محرم. الثانية التشبه بالكفار، وهذا له حالتان، له حالتان. الحالة الأولى التشبه بدينهم، التشبه بدينهم يعني يفعل كما يفعلون من العبادات بدينهم، هذا كفر والعياذ بالله. والثاني التشبه بدنياهم، دنياهم، التشبه بدنياهم من حيث يعني اللباس، وهذا محرم. والثالث التشبه بالنساء، وهذا محرم وفاعله ملعون. الرابع التشبه بالصالحين به الخير والصلاح، وهذا مندوب مستحب. فقال: من تشبه بقوم فهو منهم، يعني عد منهم، معدود منهم، يعني فهو معناها عد منهم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، يحفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. نعم، قال ابن عباس: كنت خلف النبي، جاء في رواية: كنت رديف النبي على حمار، في بعض الروايات قال: كنت رديفه يعني على حمار، على الدابة. فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات. طبعا الغلام عند العرب من بلغ 3 سنوات إلى 9 سنوات، إلى 9، هذا الغلام من 3 إلى 9، بعد 9 يسمى صبي، يسمى الصبي بعد 9 سنوات. وأقل من 3 سنوات يسمى الطفل، أقل من 3 سنوات يسمى الطفل. قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، جمع كلمة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تطلق الكلمة في لغة العرب على الجملة المفيدة، الجملة المفيدة. قال: احفظ الله يحفظك، قال يعني احفظ دين الله، احفظ الله أي احفظ دين الله، يحفظك الله في الدنيا والآخرة. احفظ الله تجد تجاهك، هذا من باب التأكيد يؤكد له، يعني أن الله يحفظك سبحانه وتعالى تجاهك، يعني يحفظك بإحاطته سبحانه وتعالى. قال: إذا سألت فاسأل الله، سؤال عبادة أو سؤال مسألة اسأل الله، لأن الدعاء هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا طلبت العون، العون لا يطلب إلا من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم قال: واعلم أن الأمة، يعني كل هذه الأمة، لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك، يعني لن يستطيعوا نفعك، لن يستطيعوا نفعك إلا بشيء قد كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك يعني لن يستطيعوا ضرك إلا بشيء قد كتب الله عليك، يعني إذا كتب في اللوح المحفوظ النفع لك سوف يقع النفع لك، وإذا كتب في اللوح المحفوظ أنه لن يقع لك النفع فلن يقع لك النفع ولو حاول كل الناس. قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني أن الأمر مكتوب في اللوح المحفوظ. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه وغيره وسنده حسن. نعم. سهل بن سعد عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، دلني على عمل، يعني ارشدني إلى عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا، يعني تقلل من المباحات، لا تتوسع في أمور المباحات، كما قال ابن القيم رحمه الله: كان الشيخ الإسلام ابن تيمية يترك المباحات خشية الوقوع في المحرمات، خشية الوقوع في المحرمات، يعني كان يتقلل من المباحات. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، يعني تقلل من المباحات يحبك الله، فيه إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وهي صفة حقيقية تليق به. وازهد بما عند الناس، يعني لا تلتفت لما بين يدي الناس الأغنياء، بل ادعو لهم بالخير والبركة، هذا سبب من أسباب محبة الناس لك. أما إذا حسدت الناس على ما أتاهم الله من فضله، فسبب من أسباب بغض الناس لك، بغض الناس لك. وازهد بما عند الناس، يعني ادعو لهم بالخير والبركة ولا تلتفت له، وقل: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فسبب من أسباب محبة الناس لك. أما إذا تمنيت يعني زوال النعم نحو ذلك، فالناس يبغضونك، فسبب من أسباب بغض الناس لك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. أخرجه مسلم. نعم. إن الله يحب العبد التقي، التقي هو من فعل المأمورات وترك المحظورات. إذا فعل المأمورات، يعني الأوامر الشرعية، وترك المحظورات، فهذا هو التقي. والخفي الذي يفعل العبادة بالخفاء، يفعل العبادة بالخفاء، خشية الرياء والسمعة، خشية الرياء والسمعة. وأفضل العبادة ما كانت خفاء، ما كانت في الخفاء. قال النقي، والنقي يعني الذي نقى نفسه من الآثام والمعاصي. النقي هو الذي نقى نفسه من الآثام والمعاصي. عندك النقي شيخ؟ الغني. الغني ها؟ لا، في رواية النقي، والغني يعني الذي اغتنى بما عنده وقنع، اغتنى بما عنده وقنعه الله. إن الله يحب التقي الغني الخفي، وفي رواية النقي يعني اغتنى بما عنده ورضي. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وقال حسن. نعم، من حسن إسلام المرء يعني من كمال إسلامه، لأن الإسلام كالإيمان يزيد وينقص. ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، قال شيخ الإسلام: الإسلام كالإيمان يزيد وينقص. أما من قال أن الزيادة والنقصان فقط للإيمان فهذا أخطأ، بل حتى الإسلام يزيد وينقص. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني كامل الإسلام من سلم المسلمون لسانه ويده. قال: من حسن إسلام المرء يعني من كمال، لأن الحسن معناه الكمال والتمام، التمام والكمال يسمى الحسن. قال: من حسن إسلام المرء تركه، يعني اجتناب تركه عما لا يعنيه. يعني أن علامة كمال الإسلام أن يشتغل الإنسان فيما يعنيه هو، وترك ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال. فلان قال كذا وفلان فعل كذا، أهل فلان كذا وأهل كذا. حتى قيل: من تكلم فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. من تكلم فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه، يأتي كلام لا يرضيه. قال: رواه الترمذي وقال حسن، يعني أنه ضعيف، حديث ضعيف، لكن تقوى بالطرق. هذا معنى الحسن عند الترمذي. الحسن عند الترمذي له ثلاث شروط. الشرط الأول: أن لا يكون شاذا، والشرط الثاني: أن لا يكون فيه راو متروك، والشرط الثالث: أن يروى من كذا وجه، يعني من كذا طريق، يعني له طرق تقوى بها. هذا إذا قال حسن. أما إذا قال حسن غريب، لا، هذا هو الحسن لذاته، وقد مر معنا في المصطلح، يعني فيه راو خف ضبطه، فيه خف ضبطه. هذا الفرق بين حسن وحسن قريب عند الترمذي. نعم. شيخ، الشرط الثاني أن لا يكون شاذا، والثاني أن لا يكون فيه راوي متروك، والثالث أن يروى من كذا وجه، يعني له شواهد، يروى من كذا وجه. قال رحمه الله تعالى: وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. أخرجه الترمذي وحسنه. المقدام، نعم، المقدام بن معدي كرب قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. يعني قد يأكل حرام، قد يأكل مكروهات، فكان يعني هذا الوعاء شر. ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه. قال ايش قال بعده؟ أخرجه الترمذي وحسنه. واضح نعم. يعني قال حسن، فعرفنا إذن إذا قال الترمذي حسن إيش معناه؟ أنه ضعيف. هذه قاعدة، إذا قال الترمذي حسن اعرف أنه ضعيف عنده، لكن له إيش؟ له يعني ثلاث شروط. ضعفه ليس شديدا، يعني ليس شاذا ولا إيش ولا في راوي المتروك. إيش معناه؟ يعني الضعف ليس شديد، ويروى من كذا وجه. ذاك أنتم يعني إذا رجعتم إلى جامع الترمذي إذا قال حسن يبين رحمه الله في فلان، يقول حسن وفي فلان ليس بذاك، هو ينص على هذا. يعني كيف حسن وفي فلان ليس بذاك؟ يعني ضعيف، لأن هذا هو الشرط عنده. ثم يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، يعني أنه تقوى إيش بهذه الطرق، بهذه الطرق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وسنده قوي. سند قوي. نعم. طبعا كلمة سند قوي، قوي كما ذكر السيوطي من أنواع الحديث المقبول، من أنواع الحديث المقبول. أحيانا يقولون سنده صحيح قوي، وأحيانا سنده حسن قوي، وأحيانا يقولون قوي لوحده. هذا كله من أنواع المقبول ذكر السيوطي. إيش قال في الحديث؟ قال: كل بني آدم خطاء. نعم. قال كل من الفاظ العموم، من الفاظ العموم يعني الجميع عرضة للخطأ والزلل، الجميع معرض للخطأ والزلل. كل ابن آدم خطاء، خطاء يعني من الخطأ، صيغة مبالغة أي عرضة للوقوع في الخطأ. قالوا وخير الخطائين التوابون، يعني خيرهم الذين إذا أخطأوا تابوا، يعني طلب التوبة. والتوبة لا تسمى توبة إلا بثلاث شروط ذكرها النووي. التوبة ما تسمى توبة إلا بثلاث شروط. الأول الندم على الذنب، يندم. والثاني الإقلاع، يعني يترك الذنب مباشرة، الإقلاع يتركه مباشرة، الإقلاع عن الذنب يتركه مباشرة. ولا والثالث العزم على أن لا يعود إليه، يعزم على أن لا يعود إليه مرة ثانية. هذه هي التوبة النصوحة، في قوله تعالى: يا أيها الآمنون توبوا الله توبة النصوحة. هذه هي التوبة النصوحة. قال ابن القيم رحمه الله: أما من فعل الذنب وقال أنه تائب لكنه لم يقلع عنه أو عازم على الرجوع، فقال هذه ليست بتوبة. قال ابن القيم: من فعل الذنب وقال أنه تائب لكن لم يقلع عن الذنب أو في قلبه أنه سوف يعود، قال هذه ليست توبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصمت حكم وقليل فاعله. أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف، وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم. إيش قال؟ قال أخرجه البيهقي في الصمت حكم. نعم. الصمت. نعم. هذا طبعا يعني أنه من الإسرائيليات. رواه البيهقي في كتابه الشعب، شعب الإيمان، وصحح أنه موقوف، يعني قال البيهقي الصحيح أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير، إنما من كلام لقمان الحكيم. وهذا في بيان فضل الصمت، فضل الصمت. وقد صنف العلماء كتبا في فضل الصمت، منها كتاب الصمت لابن أبي الدنيا، كتاب الصمت لابن أبي الدنيا. وعقد ابن حبان فصلا مستقلا في روضة العقلاء، عقد فصلا مستقلا في روضة العقلاء، وساق الأحاديث في فضل الصمت. قال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا، من صمت نجا. لأن الإنسان إما أن يقول خيرا أو يصمت، كما قال عليه الصلاة والسلام وحديث في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يصمت أن يسكت، السكوت. قال ابن حبان في روضة العقلاء: قال ما علمنا أحد صمت وندم. نقول ما علمنا أحدا صمت وندم. قال: وعلمنا كثيرا ممن تكلم وندم. انظر كيف كلام الإمام، قال: ما علمنا أحدا صمت وندم، ما علمنا. قال: وعلمنا كثيرا ممن تكلم وندم. بل قيل أن الصمت هو سمت العلماء، الصمت هو سمت العلماء. ويعطي للرجل هيبة، يعطي للرجل هيبة. وجاء في الشمائل للترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قليل الكلام، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان وسلم قليل الكلام. وهكذا يعني جاء في صلاة بعض الصحابة أنه قليل الكلام طويل السكوت، كعمار بن ياسر كان قليل الكلام طويل السكوت. وجاء في وصف الإمام أحمد بن حنبل أنه إذا جلس في مجلس لا يتكلم أبدا إلا إذا سئل، أجاب ثم سكت. إن كان الإمام أحمد بن حنبل إن جلس في مجلس من المجالس ما يتكلم أبدا، ما يتكلم، يسكت إلا إذا سئل. أما كثرة الكلام هذه تسمى الثرثرة، تسمى الثرثرة. وقد نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام الثرثرة. فتجد بعضهم يعني إذا تعلم مسألة أو مسألتين أو ثلاثة أو أكثر ثم جلس بين الناس يريد فقط إيش؟ أن يتكلم في هذه المسألة التي حفظها، حتى يرى الناس أنني يعني عندي من العلم وعندي وعندي. هذا حال كثير من الناس إلا ما رحم ربي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. نعم، باب الترهيب. الترهيب معناه التخويف، ومساوئ الأخلاق هي التي نهت عنها الشريعة، نهت عنها الشريعة، يعني التخويف من الأفعال التي نهت عنها الشريعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أخرجه أبو داود والابن ماجة من حديث أنس النحو. نعم، قال إياكم والحسد. الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، هو تمني زوال النعمة عن المحسود، وفرق بينه وبين الغبطة، فرق بين الحسد والغبطة. الغبطة هو أن تتمنى مثل ما عند أخيك من غير زوال ما عنده، تتمنى مثل ما عند أخيك من غير زوال ما عنده، كما جاء في الحديث لا حسد إلا في اثنتين. قال هنا المراد الغبطة، رجل آتاه الله مالا ورجل حافظ للقرآن، يعني تتمنى أن يكون عندك مال فتنفخه في سبيل الله كما، أو حافظ القرآن تقوم به أنا الليل وأطراف النهار، فهنا معناها الغبطة. أما هذا الحديث هو تمني زوال النعمة، وهي اعتراض على قدر الله كما قال ابن حبان. قال ابن حبان في رواة العقلاء الحسد اعتراض على قدر الله. يقول تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، لا، فضل الله يؤتي من يشاء. وقال عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا، كما عند مسلم لا تحاسدوا، يعني لا يحسد بعضكم بعضا. فهنا قال إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. طبعا هذا حديث ضعيف، لكن قال ايش قال رواه ايش قال؟ قال هنا اخرجه ابو داود والابن ماجه من حديث انس النحوي، يعني ذكر له الشاهد كي يقويه، ولا اصل انه ضعيف الحديث في حاشيه عندك في الحاشيه قال ضعيف. ضعيف ايوه، ضعيف ابن ماجه. قال شيخنا الالباني ايه؟ في الضعيفه قلت هذا إسناد ضعيف جدا، الحناط متروك. اي نعم، قلت هذا ضعيف، لكن يعني ابن حجر ذكر له شاهدا. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصورة عتي، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. نعم، وعنه قال عليه الصلاة والسلام ليس الشديد، الشديد يعني القوي، ليس القوي بالسرعة، السرعة يعني الذي يسرع الناس، يعني القوي في بدنه ويسرع الناس. يقول ليس هذا هو الشديد الحقيقي، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، إذا غضب مسك نفسه، يعني كتم هذا الغضب. وفي رواية من كتم غيظا وهو قادر على إيش؟ أن ينفذه، ناداه الله على رؤوس الأخلاق يوم القيامة، على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يتخير من حور العين أيما شاء. هو قادر على إيش؟ أن يفعل هذا الشيء لكن تركه. وهذا يدل على صفة الحلم، أن يكون إنسان حليما وأن لا يستعجل. فكم من أناس استعجلوا في المشاكل وندموا كثير جدا. فقال ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، إذا غضب ملك نفسه، هذا هو الشديد الحقيقي. أما الذي يسرع الناس فليس هو الشديد الحقيقي. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه. وقد ذكر العلماء يعني أسباب يستعين بها العبد على أن يملك نفسه عند الغضب. قالوا أولها الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم، فقد جاء في الصحيحين من حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه أن رجلين تسابع أحدهما الآخر، فغضب أحدهما وانتفخت أوداجه، أوداجه يعني العروق، عروق الرقبة انتفخت من شدة الغضب، فقال عليه الصلاة والسلام إني أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالاستعادة يعني علاج الغضب. الحالة الثانية يغير الحالة التي هو عليها، تغيير الحالة، إن كان قائما جلس، وإن كان جلس قام، يعني ذهب، يغير الحالة التي هو عليها. والحالة الثالثة يعني ضعيفة، فيها حديث لكنه ضعيف، يتوضأ، لكن هذه جاء فيها حديث ضعيف، يتوضأ، رواه أحمد، لكن الذي قبله في الصحيحين، الذي قبله في الصحيحين، لكن رواية يتوضأ ضعيفة. نعم. قال بعده ايش؟ عن ايش؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال وسلم الظلم ظلمات، يعني ليس ظلمة واحدة بل ظلمات يوم القيامة. الظلم نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ثلاث أنواع، الظلم ثلاث أنواع. الأول الشرك، وهذا هو أعظم الظلم، كما قال تعالى عن لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الظلم الذي لا يغفر، كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام الظلم الذي لا يغفر الله الشرك بالله، الظلم الذي لا يغفر الله الشرك بالله، حديث صحيح. والثاني ظلم الإنسان نفسه، ظلم الإنسان نفسه، ومنهم ظالم لنفسه كما قال عز وجل ومنهم ظالم لنفسه، يعني مفرط في جنب الله، مفرط في جنب الله. والثالث ظلم الناس بعضهم لبعض، كما جاء في حديث القدسي الذي رواه مسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فجعلت بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا، يعني لا يظلم بعضكم بعضا، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام اتقي دعوة المظلوم، اتقي يعني أنه تستجاب له الدعوة، اتقي دعوة المظلوم، دعوته مستجابة. لما قال سعد بن وقاص رضي الله عنه وإن كان الحديث فيه ضعف لكن أشد له حديث أبي هريرة في الصحيح، قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة، قال أطب مطعمك، يعني كل الطيب، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، أطب مطعمك، من كان ضعيفا لكن يشد له قوله عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي يطيل السفر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب مطعمه حرام ومشربه حرام والملبس حرام وقضي بالحرام، قال فأنى يستجاب لهذا، أنى يستجاب لهذا. فالأكل الحلال والشرب الحلال والأسباب من أسباب إجابة الدعوة. فأما المظلوم له دعوة لا ترد، اتقي دعوة المظلوم. جاء في رواية وإن كان كافرا، في رواية وإن كان فاسقا. إن كان فاسق أو كافر اتقي دعوته إذا كان مظلوما. قال أهل العلم لأن الله ينظر إلى الدعوة وليست ولا ينظر إلى الداعي، ينظر إلى الدعوة أنها دعوة مظلوم، ولا ينظر إلى الداعي هل هو فاسقا أو كافرا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، أخرجه مسلم. نعم، اتقوا الظلم يعني ابتعدوا عن الظلم، اتقوا الشيء يعني ابتعد عنه، فإنه ظلمات يوم القيامة. واتقوا الشح، الشح أشد من البخل، من يوقى شح نفسه هو أشد من البخل، فإن الشح أهلك من كان قبلكم يعني من الأمم السابقة. فمن أراد الفلاح فليتق الشح، والهلاك في الشح. فهذا فيه النهي عن الشح والبخل الشديد. وفرق بين الشح والحرص، فرق بين البخيل والحريص. البخيل هو الذي لا ينفق لا على نفسه ولا على ولده، يسمى الشحيح. وأما الحرص هو الذي ينفق لكن يعني باعتدال لا يتوسع. الحريص هو الذي ينفق لكن باعتدال ولا يتوسع في الشراء، لا يتوسع في الشراء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء، أخرجه أحمد بسند حسن. نعم. قال محمود بن لبيد رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه عليه الصلاة والسلام فقال: الرياء. الفرق بين الشرك الأصغر والأكبر أن الأكبر هو صرف العبادة لغير الله، هذا الأكبر. أما الأصغر هو كل ذنب، كل ذنب سماه الشارع شركا ولم يبلغ مرتبة عبادة غير الله. كل ذنب سماه الشارع شركا ولم يبلغ مرتبة عبادة غير الله. الأكبر لا، صرف العبادة غير الله طوال، أما هذا لا، سماه الشارع شركا لكن لم يبلغ مرتبة عبادة غير الله، كقول ما شاء الله وشئت، أو الحلف بغير الله لا على وجه التعظيم، أو يسير الرياء. يسير الرياء. فسمى الرياء شركا يعني شرك أصغر. وفي رواية عند الإمام أحمد: يقوم يصلي، يقوم يصلي فيزين صلاته يعني يجمل الصلاة لما يرى من نظر الرجل إليه، يعني يصلي فإما رأى الناس ينظر إليه أصبح يعني يطيل الركوع والسجود و حتى يقول ما شاء الله فلان يحسن الصلاة، فأراد يعني ثناء الناس عليه، ثناء الناس عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. ولهما من حديث عبد الله بن عمرو: وإذا خاصم فجر. نعم. يعني حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين أربع صفات: الآية يعني العلامة، آية منافق يعني علامة المنافق. قال آية المنافق، المنافق أو النفاق ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين النفاق. الأول نفاق اعتقادي، نفاق اعتقادي وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، وهذا كفر والعياذ بالله. والثاني نفاق عملي، عملي وهذا لا يصل إلى الكفر، لا يصل إلى الكفر، وهو المراد في هذا الحديث. آية المنافق ثلاث، يعني علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، الكذب مخالفة الحقيقة للواقع، مخالفة الحقيقة للواقع. وإذا اؤتمن خان، يعني إذا الناس وضعوا عنده الأمانات خان الأمانة، خان الأمانة، هذا يدل على ضعف الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له، وهو حديث صحيح. قال: وإذا وعد أخلف، إذا وعد الناس أخلف، قيل يعني يتعمد، يتعمد ذلك. أما إذا نسي أو حدث له عارض ولم يأتي الوعد، ليس هذا المراد، هذا معذور، إذا نسي معذورا، وإن حصل له عارض ولم يأتي هذا معذور أيضا، وينبغي إحسان الظن به والتماس العذر للأخ إذا يعني وعد ولم يأتي، التمس له العذر، قل لعل حبسه كذا، لعل، لا تقول يعني أخلف الوعد، لا، التمس له العذر، كما جاء في الأثر: التمس لأخيك 100 عذر، ليس عذر واحد، 100 عذر، فإن لم يكن له عذر، ليس له عذر، قل لعل له عذر، التمس لأخيك 100 عذر، فإن لم يكن له عذر قل لعل له عذر. قال وفي رواية: وإذا خاصم فجر، يعني أطال في الخصومة وأصبح يتكلم في أخيه ويقدح في أخيه، أطال في الخصومة يعني على أمور الدنيا، الخصومة على أمور الدنيا، هذه يعني علامات المنافقين، نوات يعني الفعلية وليست الاعتقادية. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. نعم، حديث ابن مسعود وعنه قال عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، يعني إذا سب أخاه هذا من الفسوق. لأن المسلم ليس بالسباب، يعني كثير السب للناس، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا لعانا كما جاء في وصفه، لا سبابا ولا لعانا، يعني ليس كثير السب للناس ولا كثير اللعن للناس. هكذا ينبغي المسلم أن يتحلى بهذه الصفة، صفات النبي عليه الصلاة والسلام، القدوة الحسنة لكل مسلم ومسلمة، فيحفظ لسانه عن السب وعن الشتم وعن اللعن. قال: سباب المسلم فسوق، من الفسق، والفسق فعل الكبائر أو الإصرار على الصغائر. الفسق فعل الكبائر أو الإصرار على الصغائر، فهذا من الفسق سباب المسلم. قال: وقتاله كفر. القتال المراد به يعني المضاربة، المراد به المضاربة. قال: فوجد رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، يقتتلان يعني يتضاربان. وفي الحديث: إذا صلى أحدكم إلى سترة وتحد الأمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله. ليش بقاتل عنه يقتله؟ لا، يعني إيش؟ يعني ادفعه بقوة، ادفعه بقوة، لأن القتل معناه المضاربة. قالوا: وقتاله كفر. قال الإمام أحمد رحمه الله: قال هذه النصوص، نصوص الترغيب، قال لا تفسر حتى ينزجر الناس، قال لا تفسر حتى ينزجر الناس. يعني إذا كنت في مجلس عوام في درس، وكل عوام مثلا، ونقلت لهم هذه الأحاديث، لا تفسرها، لا تقول معناها وقتال الكفر يعني ليس معناه الكفر المخرج من الملة، لأنما قالوا تذكر هذه النصوص وتسكت حتى ينزجر الناس، ذكر الإمام أحمد في أصول السنة، حتى يخافون وينزجرون، وقد مر معنا في أصول السنة. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. نعم، هذا في الصحيح كما قال عجل: ولا تظنوا ظن السوء فتكونوا قوما بورا، يعني هلكا، بورا يعني هلكا. والظن ينقسم إلى قسمين: الأول ظن سيء، وهذا هو المنهي عنه، الظن السيء منهي عنه، إلا في الكفار والمنافقين فإنه ما يكون سيئا. نعم، الكافر يظل فيه ظن السوء، والمنافق والمبتدع يظن فيه ظن السوء، إلا الكفار والمنافقين فإنه يظن فيهم ظن السوء. لكن هنا المراد إيش؟ يعني في المسلمين، في المسلمين. أما الكفار والمبتدعة وأهل النفاق يظن فيهم ظن السوء، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أظن فلان وفلان يعرفون من ديننا شيئا، ما أظن فلان وفلان. والثاني هذا ظن السوء، والثاني الظن الحسن، ظن حسن، وهو أن تظن بأخيك خيرا، تظن بأخيك خيرا. هذا يسمى الظن الحسن، تظن بأخيك خيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: أتظن أني أريد أن أخذ جملك؟ قال: فأعطاني الجمل وزيادة، الجمل وزيادة. هذا ظن الحسن. قال هنا إياكم والظن، يعني الظن السيء، ظن السوء لأخيك المسلم، أتظن ظن السوء لأخيك المسلم، ليس الكافر أو المبتدع أو الفاسق، فإن الظن أكذب الحديث، سماه كذبا. وسمى ربنا عز وجل أهله بورا، يعني هلكا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. نعم، حديث معقل في الصحيحين. قال قال وسلم: ما من راع، الراع يعني المسؤول، وللأمر مسؤول، الأب مسؤول في بيته، المسؤول يعني، ما من راع يسترعيه الله رعية، يعني الذين تحت يده، أولاده، زوجته، أو الشعب أو نحو ذلك تحت يده، ويموت حين يموت وهو غاش لرعيته. قال النووي في شرح مسلم: الغاش لرعيته يعني لا يأمرهم بمعروف ولا ينهاهم عن منكر، يراهم على الشر ويتركهم، لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. قال: إلا حرم الله عليه الجنة، هذا الجزاء، لأنه غاش لرعيته حرم الله عليه الجنة. وهنا التحريم ليس أبدي، لأن تحريم الجنة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول تحريم أبدي، يعني أبد الأبد، وهذا الكفار إنهم يشركوا بالله فقد حرم الله عليه الجنة، يعني أبدا ما هو النار وما البايمنة من أنصار. والثاني تحريم مؤقت، تحريم مؤقت، وهذا للمسلم صاحب المعاصي، صاحب المعاصي يعني ما يدخل الجنة مع أول الداخلين، يسمى تحريم المؤقت، يعني ليس دائما. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. خرجه مسلم. أي نعم، هذا يعني اللهم من ولي، يعني من كان وليا على المسلمين وشق عليهم يعني بأوامره وطلباته فاشقق عليه، هذا دعاء يدعو عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالشقاء، يدعو عليه بالشقاء، والشقاء عدم الراحة، الشقاء عدم الراحة، يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الراحة، وأن يكون في شقاء وتعاسة وحزن، لأنه شق على المسلمين. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. نعم، قلنا المقاتلة إيش معناها؟ المضاربة، معناها إيش؟ المضاربة. إذا قاتل يعني إذا تضارب فليجتنب الوجه، لا يضرب الوجه. في رواية: فإن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة الرحمن، كما هو في عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن الوجه عرضة للتشويه، قد تبقع عينه، قد تكسر أنفه، قد تكسر سنه، الوجه عرضة للتشويه، فإذا تضارب فليشتري بالوجه، يعني يبتعد عن الوجه. حتى في الوسم، وسم الدابة، الدابة إذا أراد الإنسان أن يسم الدابة فإنه لا يسم الوجه. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم دابة قد وسم في وجهه قال: لعن الله من فعل هذا، لعن الله من فعل هذا، فنهى عن كي الدابة في وجهها، سواء كانت من الإبل أو البقر. إذا أراد أن يضع لها علامة، كانت الناس أهل الإبل يضعون علامة على الإبل حتى تعرف أن هذه لفلان، يسمى الوسم. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يسم إبل الصدقة حتى تعرف أنها صدقة، يسم يعني حتى لا تختلط مع إبل المسلمين. والوسم هو علامة، علامة توضع على الإبل. كذلك الغنم كانوا يعني يضعون لها علامة يسمونها. فإذا نهى عن الوسم في الوجه، نهى عن الوسم في الوجه حتى لو كان لدابة، حتى إن كان لدابة فإنك يعني لا تسم الوجه ولا تضرب الوجه. فهنا النهي عن ضرب الوجه حال المقاتلة. نعم. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. أخرجه البخاري. نعم، هذا حديث أبي هريرة عنه أن رجلا قال: لا تغضب، أوصني أوصني رسول الله قال: لا تغضب. روى أبو داود الطيالسي عن ابن عمر أنه قال: يا رسول الله أوصني قال: لا تغضب، لكن إسناده ضعيف. روى أبو داود الطيالسي أن ابن عمر قال: أوصني، قال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، لكنه ضعيف، فيكون ليس ابن عمر المراد في هذا الحديث، لأن إسناده ضعيف. وجاء في بعض الروايات: لا تغضب ولك الجنة، حديث صحيح، لا تغضب ولك الجنة. والغضب هو شدة فوران الدم في الجسم، الغضب هو فوران الدم في الجسم، جسم الإنسان. وينقسم إلى قسمين: الأول غضب ممدوح، غضب ممدوح وهو الغضب للدين، الغضب للدين. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله، إذا انتهكت حرمات الله. يعني هذا غضب ممدوح، الغضب للدين. فلما آسفونا انتقمنا منهم كما قال عز وجل، آسفونا يعني أغضبونا، انتقمنا منهم بسبب شركهم وظلمهم. والثاني غضب مذموم، غضب مذموم وهو الغضب لأمور الدنيا، لأمور الدنيا، هذا مذموم. نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عنه، قال: لا تغضب، أوصاه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يغضب لأمور الدنيا أبدا، ما يغضب إلا إذا انتهكت حرماته، يعني إلا كان الغضب للدين، لأجل الدين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أخرجه البخاري. نعم. إن رجالا يتخوضون، نعم، يتخوضون في مال الله بغير حق، يعني يأخذون من مال الله في غير حق، يعني وكلت لهم أعمال، وكلت لهم أعمال، فأصبحوا يأخذون من هذا المال الذي يأتي من هذه الأعمال التي وكلت إليهم، إما يعني يعملون في أخذ الزكاة أو يحفظون الزكاة أو نحو ذلك، فهم يأخذون من هذا المال بغير حق، فهؤلاء لهم النار يوم القيامة، أن الناس يتخوضون في مال الله بغير حق. لكن لو كان بحق يعني يعطون أجرة على هذا العمل، نعم هذا بحق، إذا أعطوا أجرة أو أذن لهم الإمام قال خذوا يعني ما يكفيكم بالمعروف، أما أنهم يتخوضون يعني يأخذون منه بغير حق فهؤلاء يتخوضون في النار يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أخرجه مسلم. نعم، يعني حديث طويل لكن اختصره ابن حجر عن أبي ذر، وهذا الحديث لم يروه من الصحابة إلا أبو ذر، رواه عنه أهل الشام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه، إذا أصبح حديث قدسي، يسمى القدسي ويسمى الإلهي ويسمى الرباني، ثلاث ألفاظ: حديث قدسي، حديث إلهي، حديث رباني. قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: أي لكمال عدله، لكمال عدله، هو قادر لكن ترك لكمال عدله. قال: لا نقول كما تقول المعتزلة إن الله عجز عن الظلم، لا ليس عجزا بل قادر سبحانه وتعالى، لكن لكمال عدله حرم على نفسه. قال: وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا، يعني لا يظلم بعضكم بعضا، ظلم العباد لا يظلم بعضكم بعضا. وقد مر في أنواع الظلم، منها قلنا ظلم العباد بعضهم لبعض. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته، أخرجه مسلم. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الغيبة؟ يعني هل تعلمون ما هي الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. هذه العبارة الله ورسوله أعلم تقال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه، لكن بعد وفاته يقال الله أعلم فقط، لأنه الآن مات النبي صلى الله عليه وسلم فتقول الله أعلم. هكذا جاء في فتوى هيئة كبار العلماء أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تقول الله ورسوله أعلم، بعد وفاته تقول الله أعلم. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، يعني إذا علمت أنه يكره هذا الشيء فاعلم أنه غيبة. قلت: يا أعرج، أعور، قصير، أو تكلمت في أهل بيته، فهذه هي الغيبة. قالوا: يا رسول الله، إذا كان في أخي ما أقول، يعني قلت الأعرج هو فعلا أعرج، قلت الجبان هو فعلا جبان. قال: كان في ما تقول فقد اقتبته، وإن لم يكن في ما تقول فقد بهته. البهتان أعلى مراتب الكذب، أعلى مراتب الكذب. فإذن الغيبة لا تخلو من حالتين: إن كانت حقا فهذه غيبة، وإن كانت كذبا فهذا بهتان، هو أعلى مراتب الكذب. والغيبة من كبائر الذنوب. قال تعالى: ولا يقتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما يأكلون الجيف، فقيل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس، يعني أصحاب الغيبة يقعون في أعراض الناس. نعم. طبعا وسميت غيبة لأنه تكلم فيه في غيبته، من الغيبة، سميت غيبة لأنه تكلم في غيبته. أما من كان أمامه فهذه ما تسمى غيبة، من قال له أنت أعرج، لا هذه ما تسمى غيبة، هذه يسمى يعني أخطأ عليه، أو يقال أخطأ عليه أو سبه أو نحو ذلك. لكن الغيبة مأخوذة من الغيبة، يعني في غيبته من وراء ظهره. نعم. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره بثلاث مرار: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، أخرجه مسلم. نعم، هذا حديث طويل. إيش قال؟ لا تحاسدوا. نعم، قال لا تحاسدوا، يعني لا يحسد بعضكم بعضا. وقد مر معنى الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود. نعم. ولا تناجشوا. ولا تناجشوا، النجش هو أن ترفع سعر البضاعة لا لأجل الشراء، ترفع سعر البضاعة لا لأجل الشراء. يعني يأتي شخص معه بضاعة يريد عرضها في السوق، فيقول لصاحبه إذا يعني حصل المزاد ارفع السعر حتى تخدع الناس، هذا يسمى النجش، يرفع سعر البضاعة لا لأجل الشراء. قال ولا تناجشوا وإيش؟ ولا تباغضوا. ولا تباغضوا من البغضاء، من البغضاء، والبغضاء يعني من الكراهية، نوع من أنواع الكراهية. لا تبغض أخاك المسلم، يعني لا تكرهه. نعم. ولا تدابروا. ولا تدابروا، يعني لا تعطي أخاك المسلم الدبر، يعني ظهرك وتمشي عنه حتى تستأذنه، تقول يا فلان أنني سوف أذهب. أما من كلمك وتعطيه ظهرك يسمى التدابر. نعم. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، يعني يأتي التاجر ويبيع البضاعة ب50,000، ثم تأتي تقول يا فلان ارجع البضاعة أنا أشتريها ب60,000، هذا لا يبيع بعضكم على بيع بعض. أما إن كان لم يقع البيع يسمى السوم، يسمى السوم، هذا يقول 40، ذاك يقول 50، هذا يقول 60، هذا جائز السوم. لكن إذا وقع البيع ما يسمى سوم، هنا وقع البيع، قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض. وأما ولا يسم بعضكم على سوم أخيه، يعني لا يسم بعضكم على سوم أخيه، يعني إذا سام ب60 وقال بعت لك هنا خاصة انتهى، لا تسم إذا وقع البيع. نعم. قال وكونوا عباد الله إخوانا. نعم، كونوا عباد الله إخوانا، لأن المسلم أخو المسلم، هذا خاص في أهل الإسلام. نعم. قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه. نعم، المسلم أخو المسلم، أما الكافر فليس أخا لنا، والمبتدع ليس بأخ لنا. الخوة لأهل السنة، لأهل الإمام، أما أهل الكفر والإلحاد وأهل البدع هؤلاء ليسوا بإخوة، بل المبتدع يبغض لبدعته. فإن بعض الدعاة سمعت يقول إخواننا الشيعة، هذا خطأ، كيف تقول لقوم يعني يطعنون في عرض النبي عليه الصلاة والسلام يكفرون الصحابة إخواننا الشيعة، هذا من الخطأ. فقال أخو المسلم، أخو المسلم لا يبغى لا إيش؟ لا يظلمه، لا يظلمه، وقد مر الظلم. نعم. ولا يخذله. ولا يخذله من الخذلان، إذا كان بحاجة إلى نصرة وأنت قادر على نصرته لا تخذله. نعم. ولا يحقره. ولا يحقره، يعني كان مثلا فقيرا وأنت غنيا فتحقره، أو عندك علم وهو جاهل أو نحو ذلك، فهذا يسمى الحغران. نعم. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرار. نعم، التقوى ها هنا يعني في القلب، أشار إلى صدره ثلاث مرات. نعم. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. نعم، سماه شرا عليه الصلاة، حقران المسلم لأخيه سماه شرا. نعم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. نعم، يعني كل المسلم على المسلم حرام، محرم، دمه حرام وماله حرام وعرضه حرام. نعم. قال رحمه الله: وعن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له. نعم، يعني طبعا تصحيح الحاكم فيه، يعني الحاكم رحمه الله كان من المتساهلين في التصحيح، كما قال أمة العلماء أنه واسع الخطأ في التصحيح، يعني متساهل جدا، لكن يعني غالب ما صحه نعم صحيح، لكن هناك جزء كبير مما صححه لم يصب رحمه الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ايش قال؟ اللهم جنبني منكرات الأخلاق. نعم، منكرات الأخلاق يعني مساويها، مساوي الأخلاق، مساوي الأخلاق هي المنكرات التي تستنكر. نعم. والأعمال، والأعمال الأخلاق والأعمال، الأعمال يعني تشمل أمور الظاهرة وتشمل الباطنة. نعم. والأهواء، والأهواء منكرات الأهواء، يعني أن لا يكون الإنسان متبعا لهواه، لأن الهوى ينقسم إلى قسمين، الهوى ينقسم إلى قسمين، الأول هوى مذموم، هوى مذموم وهو المخالف للشر، واتبعوا أهواءهم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، المخالف للشر، والثاني هوى ممدوح وهو الموافق للشرع، الموافق للشرع، لا يمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به، وإن كان ضعيف لكن له شواهد في كتاب الله يعتضد بها كما قال العلماء. نعم. والأدواء، والأدواء منكرات الأدواء، الأدواء يطلق على الأمراض كأمراض القلوب يسمى داء. نعم. قال رحمه الله، لكن ايش قال عنه في الحاشيه؟ الحاشيه قال صحيح. صحيح. طيب، قال الشيخ الألباني: صحيح على شرط مسلم وافقه الذهبي، وهو عندي على شرطهما. نعم، يعني هنا اصاب الامام الحافظ الحاكم رحمه الله في تصحيحه. نعم. قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تماري اخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. اخرجه الترمذي بسند فيه ضعف. نعم، في بسند فيه ايش قال؟ لا تماري او شيء، لا تماري اخاك، لا تماري اخاك، المراء نهى عنه وسلم في حد صحيحه غير هذا الصحيح، غير هذا الحديث الضعيف، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المراء في حديثه صحيحة كثيرة. نعم. لا تماري وقايش، ولا تمازحه، ولا تمازحه يعني لا تكثر المزح في أمور تغضبه، فليس معنى النهي عن المزح، لا، الممازحة لا بأس بها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه، وكان الصحابة يمازح بعضهم بعضا، لكن يعني كما قال عليه الصلاة والسلام يوم أيمن: إن العجائز لا تدخل الجنة، ممازح لها عليه الصلاة، لكن المراد إيش يعني؟ يعني أن لا يكثر المزاح، لأن كثرة الضحك تميت القلب. نعم. لكن كما قال رحمه الله وكان ضعيفا، لكن يعني لمعناه شواهد. نعم. في الحاشية ايش قال في الحاشية عندكم؟ ايش الحديث؟ ايه الحديث ضعيف، ما ذكر لا ما قال لمعناه شواهد، لا ما ذكر. طيب نعم. قال ولا تعده موعدا فتخلفه. نعم، ولا تعده موعدا يعني وتتعمد انك ايش تخلف هذا الوعد، تتعمد. اما كان غير متعمد فهذا يعني برئ من النفاق، كما في آية المنافق اذا وعد اخلف، قالوا اذا تعمد ذلك. نعم. قال رحمه الله: وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. اخرجه الترمذي وفي سنده ضعف. نعم، خصلتان لا تشك في المسلم، البخل يعني وسوء الخلق، وكان ضعفه الترمذي لكن معناه صحيح. الشح منهي عنه كأمر، وسوء الخلق منهي عنه، فهو من حيث المعنى المعنى صحيح. في الحاشية قال ضعيف أيضا. نعم ضعيف. نعم، لكن المعنى صحيح في الحديث، المعنى صحيح. كنا لما قرأنا لما قرأت على الشيخ صالح رحمه الله بلوغ المرام، صالح الحيدان، كان الضعيف ما يشرح رحمه الله، يقول الذي بعده، فكان الله يتجاوز عنه ويرفع درجته، كان يشرح يعني لي كان ما صح، وما الضعيف يقول اسم هات الذي بعد، يعني ليس بحاجة إلى شرح. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستباني ما قال فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم. أخرجه مسلم. نعم نعم. المستاب يعني الذي يسب بعضه بعض، المتسابين. قلنا أن السب يعني منهي عنه، ليس المسلم بالسباب ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فقال المستاب ما قال، يعني ايش يقع عليه ايش السب، كما قال يقع على المبتدي إذا سبه، الذي يعني بدأ في السب يقع عليه، وجزاء سيئة سيئة مثلها. إيش قال الحديث؟ عد قال ما قال ما لم يعتدي المظلوم، ما لم يعتدي المظلوم، يعني ولا الأصل أن تكون له الحق أنه إيش أنه يرد السيئة بسيئة، لكن لا يعتدي. إيش يعتدي؟ يعني لا يرد السيئة بأكثر من سيئة، لا يرد السيئة بأكثر من سيئة. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة الظلم، أنك يعني ترد مظلمتك وزيادة، يعني شتمك تشتمه وزيادة، والأصل أنه إذا شتمك لك تشتمه وزاد سيئة يتمثلها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي صرمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار مسلما ضاره الله، ومن شاق مسلما شق الله عليه. أخرجه أبو داود الترمذي وحسنه. من شاق مسلم يعني كلفه ما يشق عليه، يعني كان عاملا عنده مثلا وكلفه ما يشق عليه، شاقه الله، هذا من باب المقابلة. ومن ضار مسلم، من أضر بمسلم ضاره الله، أيضا من باب المقابلة. فهذا به فيه حرمة أن تشق على المسلمين أو تضر المسلمين. نعم. قال رحمه الله: الباب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 طيب ناخذ حيث واحد وغلق باب طويل هذا. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الفاحش البذي. أخرجه الترمذي وصححه. نعم، إن الله يبغض في إثبات صفة البغض لله سبحانه وتعالى، الفاحش البذي. الفاحش يعني بكلامه، والبذي أيضا بكلامه وأفعاله، الفاحش من الفحش، أو الفاحشة عفوا، الفاحش من الفاحشة، والبذيء يعني سيء اللسان. فإن الله يبغض الفاحش البذيء، هذه من الصفات المذمومة، الفاحش والبذيء. قال رواه أبو داود وصححه الترمذي. تصحيح الإمام الترمذي معتبر رحمة الله عليه، تصحيحاته معتبرة القول الصحيح، وليس يعني متساهل كما قال بعض العلماء لما رمى الإمام الترمذي بالتساهل، هذا يعني ليس بصحيح، بل هو رحمه الله ليس متساهلا. وقد بين أهل العلم يعني بعض الأمور التي تدل على عدم تساهل الإمام الترمذي رحمه الله، ليس هذا موضع ذكرها لأنها يعني أمور كثيرة. نعم، فهذا الشاهد الحديث ينهى عليه الصلاة والسلام عن الفحش وعن البذاءة في القول والأفعال. نعم، نقف عند هذا الحديث، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.